بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الصلاة قبل البرامج والدورات. حصل في دولة الكويت حفظها الله تعالى وحفظ الله المسلمين أجمعين دورة للشيخ مشار الخراز بعنوان كيف تتلذذ بالصلاة، فكانت دورة ناجحة نافعة، وهناك دورات عديدة. الآن نسمع في هذه الآونة الأخيرة كثرة المطالبة بحضور الدورات من أجل علاج المشكلات التربوية والنفسية. حتى بعض الكتاب كتب، وبعض اللقاءات التقوا بنفسانين قالوا الأمور النفسية يعني الصلاة ليس لها داعي، باعتبار كثير من المرضى النفسيين هم دكاترة أو علماء. هذا كلام ليس بالصحيح. الذي يصلي ويحتاج يذهب إلى طبيب نفساني هذا لم يقم صلاته الإقامة التامة. وهنا لما يقول ابن عباس: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. فالشخص الذي يصلي ويقيم على الفواحش ثم تخلل في صلاته عليه أن يراجع صلاته، لأن الصلاة الخاشع هي التي تجعله يخشع قبل الصلاة. إذا نسمع في هذه الآونة كثرة المطالبة بحضور الدورات من أجل علاج المشكلات التربوية والنفسية أو بناء وتغيير الذات، والعلاج لمثل هذه الأمور في الصلاة قبل أن يكون في البرامج والدورات. فمن يريد علاج مشكلاته وإصلاح نفسه وتربيتها فعليه بالصلاة والمجاهدة في أن تكون صلاة تامة كاملة. أما الصلاة التي يصليها اليوم كثير من الناس فهي صلاة لم يؤدوا حقها كاملة. إذن ليس العيب في الصلاة، إنما العيب في كثير من الذين يصلون فلا يحسنون الصلاة. وهذا الكلام هو جواب لمن يقول إننا نرى كثيرا من النواقص والظواهر السيئة عند بعض المصلين. إذن كل المشاكل الأخلاقية والسلوكية سببها إهمال الصلاة أو التقصير في الصلاة أو التفريط بها أو عدم معرفة معانيها. ولذا ربنا قال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذن إنه متى تم بناء الشخصية القوية من خلال الصلاة فإن بناء المهارات الأخرى يكون أسهم وأسرع بمرات كثيرة مقارنة بضعيف الشخصية، لأن صاحب الشخصية القوية يتعلم أسرع والتزامه قوي وجديته عالية. وهذه أمور بلا شك تختصر كثيرا من الجهود والأوقات. فالصلاة هي القاعدة وهي السقف لكل ما يريده الإنسان في هذه الحياة. إذن هي أولا وآخرا، إنها نعمة عظمى من الله بها على عباده، فمن استفاد منها تنعم وسعد في الدنيا والآخرة، ومن أهمل وفرط شقي في دنياه وآخرته. نسأل الله تعالى أن يجعل صلاتنا قرة أعيننا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.